فتعالوا بنا، تعالوا نضع الشفاه بدون احداث صوت على الحجر. لماذا؟ لان هذا الحجر من قبله كان شاهدا له امام الله يوم القيامة. انه هو دفتر تشريفات الملك في بيت الملك، والحبيب صلوات ربي وسلامه عليه عندما اقبل ليقبل الحجر اغرورقت عيناه بالدموع، وسالت الدموع من مقلتي الشريفتين. قال له فاروق عمر اتبكي يا رسول الله؟ ما يبكيك؟ فقال له الحبيب المصطفى هنا تسكب العبرات يا عمر. ذكريات طافت امام رسول الله عبر القرون الخاليات، فتذكر ايام كان ابراهيم يقف مع اسماعيل ليقيم القواعد من البيت، ويتذكر ان هذا الحجر الاسود انما هو حجر بقي من بناء البيت، فامر الخليل ان يضعه في هذا المكان من الركن العظيم. هيا بنا ايها السادة الاعزاء بعد تقبيل الحجر، هيا بنا لنطوف بالبيت الحرام 7 مرات، ونحن الان في طوافنا. انما مثلنا كمثل جميع المخلوقات في مملكة الله علويها وسفليها، فالكواكب في سمائها تطوف، والنجوم في عليائها تطوف، والشمس في فلكها تطوف، والنواة ومن حولها الالكترونات تطوف، وكل ما في الكون من المجرة الى الذرة يطوف. فنحن كذلك خلق من خلق الله نطوف نطوف. ولماذا كان الطواف 7؟ لان السماوات 7، ولان الاراضين 7، ولانك في بطن امك يستوي خلقك بعد 7، وانت في رحم الام بعد 7 اشهر يستوي خلقك. ولان هاجر رضي الله عنها سعت بين الصفا والمروة 7، ونقول في طوافنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معشر السادة، فرغنا من الطواف، تعالوا بنا الى مقام ابراهيم لنصلي بالمقام 2 ركعتين. وليس معنى مقام ابراهيم ان هناك ضريحا، لا، ليس هناك ضريح، ان من السنة ان تكون المقابر غير مرفوعة على الارض، لا يزيد القبر عن الارض الا شبرا واحدا، لان الله تعالى قال له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، تحت و ولم يقل وما فوق الثرى. ولأن الله يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لم يقل منها خلقناكم وإليها نعيدكم، إنما قال وفيها. وهناك فرق بين في وإلى. إلى تفيد الغاية، وفي تفيد الظرفية، أي أن القبر يجب أن يكون فيها لا عليها في الأرض. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. المقام هنا مكان واسع، كان الخليل ابراهيم يقف فيه وهو يبني بيت الله. اما قبر ابراهيم فانه هناك، اتدرون ما هناك؟ هناك في مدينة الخليل. اتدرون اين مدينة الخليل؟ في فلسطين. اتدرون ما فلسطين يحكمها اليهود الان؟ صلينا ركعتين في مقام ابراهيم، تعالوا بنا الان لنشرب من ماء زمزم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له. فاذا ما اردت ان تشرب من زمزم فادعو الله دعوة صالحة، فإن الدعاء هناك مجاب. والإمام عبد الله بن المبارك عليه من الله سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة، عندما وقف ليشرب من ماء زمزم دعا الله دعوة كريمة. قال عبد الله بن المبارك: اللهم إن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وأنا أشرب من زمزم بنية أن تزيل عني العطش يوم القيامة. وزمزم تجري، وزمزم تجري بين عينيك عينا من الكوثر المعصون من فجراتي. لك الدين يا رب الحجيج، جمعتهم لبيت طهور الساح والشرفات. ارى الناس افواجا ومن كل بقعة اليك انتهوا من غربة وشتات. تساووا تساووا فلا الانساب فيها تفاوت لديك، ولا الاقدار مختلفات. ايها الاخوة الاعزاء، هيا بنا نخرج من باب الصفا. خرجنا من باب الصفا متوجهين الى ارض المسعى، مرددين قول الله جل جلاله: ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. تفنى بين الصفا والمروة 7 اشهر كما فعلت امنا هاجر ام اسماعيل وهي تبحث عن الماء لرضيعها بعد ان نفد ماؤها وجف ضرعها من لبنها، والرضيع يبكي عطشا. اخذت هاجر تصعد فوق الصفا مرة وفوق المروة مرة حتى عرق جبينها وكد جسمها، واذا بها تجد الطير يحط على ماء. نزلت لترى هذا الماء، ان هذا الماء هو عين زمزم من الذي فجره؟ الامين جبريل بامر من الواحد القهار ان يضرب الارض بعقبه او بجناحه، فنزعت عين زمزم، ولما نظرت هاجر فرأت ماءها حرا سجاجا، ارادت ان تحبس الماء فاخذت تقول لعين زمزم زمي زمي اي انحبسي، فسميت زمزم. نحن الان في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، تعالوا الى منى. نحن الان في منى، واليوم يسمى يوم التروية، لاننا ناخذ فيه الماء لنرتوي في عرفات. صلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، طلعت شمس اليوم التاسع مشرقة بنور ربها. نحن الان في يوم عرفات، هيا بنا من منى الى مسجد نمرة بعرفات، الى عرفات الله. يا خير زائر عليك سلام الله في عرفات. وسمي يوم عرفة لان الامين جبريل نزل على الامين ابراهيم وعلمه وعرفه مناسك الحج في هذا اليوم. ايها الاخوة، نحن الان في مسجد نمرة نصلي العصر مع الظهر جمع تقديم ركعتين باذان واحد واقامتين، وبعد صلاة الظهر تعالوا لنقف هناك عند الصخرات بعرفات، في المكان الذي وقف فيه سيد الكائنات سيدنا محمد. ايها السادة، نحن الان في عرفات. أرى الألوف المؤلفة وأرى الملايين، الكل يلبس ثوبا واحدا، الرؤوس أمامي عارية تماما، الكل يهتف هتافا واحدا لرب واحد. لبيك اللهم لبيك. اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ من الذي جمع هذه الملايين في هذا المكان. اسألوا التاريخ لمصلحة من تركوا الاموال والديار والابناء والزوجات. اسألوا التاريخ هل جمعتهم اجهزة الاعلام. اسألوا التاريخ هل هتفوا لاحد غير الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايها الاخوة الاعزاء، ونظل نذكر الله في هذا المكان والله تعالى يتجلى علينا ويباخي بنا الملائكة الكرام ويقول اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم، افيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم. لا اله الا الله. ارى الان ابليس، ارى عدو الله ابليس يحشي التراب على رأسه ويبكي ويقول يا ويلي. ويلي يا ويلي، اضلهم طول العام وابصر لهم هذا اليوم. اضلهم طول العام ويغفر لهم هذا اليوم. نعم، انه يوم التجلي، انه يوم الرحمة، انه يوم من ايام الله الباقية الخالدة. ايها الاخوة الاعزاء، وغربت الشمس يوم عرفة، وساعة غروبها غربت بذنوب العباد. هيا بنا الى المزدلفة بعد غروب شمس يوم عرفة. نحن الان بالمزدلفة، والمزدلفة ميدان فسيح. تعالوا لنصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، اي نصلي المغرب في وقت العشاء. وبعدما صلينا العشاء والمغرب جمع تأخير بأذان وإقامتين، قصرا في العشاء ولا قصر في المغرب ولا الفجر، تعالوا نقضي الليلة بالمزدلفة. أيها السادة، وطلع الفجر بنور الله، تعالوا لنقف بالمشعر الحرام. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. أصفر الصبح وتنفس الضوء، واليوم يوم العاشر من ذي الحجة، يوم عيد الأضحى. تعالوا بنا إلى منى في يوم عيد الأضحى لنقوم بثلاثة أعمال في هذا اليوم. نرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ونسبح الهدي، ونحلق الشعر، ونتحلل من الإحرام. وبعد ذلك تعالوا لنطوف بالبيت الحرام طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الركن. نحن الآن طفنا بالبيت، فتعالوا بنا إلى منى مرة أخرى نبيت بها ليلة، وبعد ذلك نرمي الجمار بإحدى وعشرين حصاة موسعة على الجمرات الثلاث، نرجم الشر في هذه الدنيا ونبيت بها ليلة أخرى، ونرمي الجمار بإحدى وعشرين حصاة أخرى موسعة على الجمار الثلاث، فيكون مجموع الحصيات التي رميناها في الايام الثلاثة 49 حصاة. ايها الاخوة، قال تعالى: واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. معشر السادة، بعد منى تعالوا لنطوف بالبيت طواف الوداع. ودخلنا البيت الحرام وطفنا به طواف الوداع. وداعا يا بيت الله، تعالوا لنقف بباب يسمى الملتزم او الملتزم، لنردد هذه الدعوات: اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك، واعنتني على اداء نسكي، اللهم ان كنت رضيت عني فازدد عني رضا، والا فمن الان فرض عني قبل ان تنأى عن بيتك داري، فهذا اوان انصرافي ان اذنت لي غير راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا ببيتك. اللهم اصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني واحسن منقلبي وارزقني الخير حيثما كنت واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة انك على كل شيء قدير. ايها السادة الاعزاء، هنا مقار القاهرة، وكما اخذتكم من بيوتكم اعود بحضراتكم الى بيوتكم سالمين غانمين. اسأل الله لكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، من القواعد الثابتة التي لا يختلف عليها اثنان ما تعاقب الملوان واختلف الجديدان الليل والنهار، ان الله لا يحب الفساد. الله لا يحب الفساد. وهناك في مناسك الحج ظاهرة تسترعي الانتباه، تسبح ملايين الرؤوس من الإبل والبقر والغنم، وبعدما تسبح إلى أين تذهب؟ ترمى إلى أن تصير جيفا تزكم الأنوف ولا يستفيد منها أحد. وكثيرا ما ناديت على علماء الحجاز ان يناشدوا المسؤولين هناك ان يحولوا هذه الثروة الحيوانية الى ما يعود على المسلمين عامة بالنفع. فالله تبارك وتعالى يقول: فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. لا نحن اكلنا ولا نحن اطعمنا، بل افسدنا، بل افسدنا. وكثيرا ما ناديت من هذا المكان المقدس، مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: ايها القائمون على الحجاز في مشارق الارض ومغاربها، اصبحوا اذا رأوا اللحمة يظن الرغيف في البعد بدرا ويظن اللحوم صيدا حراما. ذاق بنا العيش ولم تفسنوا عليه القيامة. عزت السلعة الذليلة حتى بات مس الحذاء خطبا جثاما. وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. لماذا؟ لماذا يا علماء الحجاز لا ترفعون اصواتكم تطالبون باقامة المزارع هناك لتربى فيها الضحايا والهدي، ثم بعد ذلك تنشئون مصنعا للمعلبات كمصنع طه عندنا، وان كان مصنع طه لا يعرف الا الفول والعدس، اعاذكم الله منهما. وان كانا ملازمين لنا ملازمة الظل لصاحبه اذا صار في الشمس. لماذا؟ لماذا لا تقام مصانع للمعلبات تحفظ فيها تلك اللحوم وبعد ذلك توزع على الدول الاسلامية وعلى رأسها مصر؟ على رأسها مصر، لان مصر بلد في مسيس الحاجة الى اللحوم. الى اللحوم. ان من الاسى والحزن ان مصر استوردت من انجلترا صفقة كبيرة من اللحوم، وبعد ان وصلت اللحوم الى ميناء بورسعيد اتضح ان هذه اللحوم قد مضى على ذبحها سنتان كاملتان، حولان كاملان لمن اراد ان يتم الرضاعة. مضى على اللحوم حولان كاملان، وبعد ان دفع الثمن بالعملة الصعبة وحياتنا اصبحت صعبة لاننا لم نتوجه الى الله مرة، وصلت اللحوم الفاسدة وامر باحراقها والقضاء عليها لحساب من هذا؟ لحساب تاجر مستغل، لحساب منتفع من هيئة المنتفعين العرب، لحساب من؟ لحساب الذمم الخربة، لحساب الضمائر الميتة التي تنام على هدهدة الشهوات ولا تراقب الله. يا علماء الحجاز، من الذي اولى بهذه اللحوم؟ ان ترمى حتى تصير جيفا، ام بطون الفقراء الذين لا يجدون اللحوم الحلال؟ انما تصل اللحوم عندنا في معلبات لا يعلمها الا الله. ورق رومي، ورق رومي، والله اعلم ان كانت ورق رومي ام ورق كلاب رومي، لكننا ناكلها. ماذا نفعل؟ تتامل في الورد لا تجد بينه وبين الروم ادنى شبه، انما هو اقرب بوراك ديجو الرومي، والكلب عنتر، والكلب ميمي، وهكذا كلاب السجن الحربي. واللحم الحلال في الحجاز يرمى. يرمى. لماذا لا تعلب تلك اللحوم؟ سواء في ذلك ابلها وبقرها وبعنها وماعزها. وبعد ان تعلب اللحوم يؤتى بالجلود فتدبر ويصنع منها احذية للفقراء، يؤتى بالاشعار والاصواف والاوبار ويصنع منها ثياب للفقراء، يؤتى بالقرون فيصنع منها الغراء ويباع لحساب الفقراء، يؤتى بالعصام فتكرر مع السكر ويدفع ثمنها للفقراء. ان الله لا يحب الفساد، فلماذا الفساد؟ لماذا الفساد حتى نزل بنا ما نزل من البلاء؟ اسمعوا ايها الاخوة الاعزاء هذه الايات البينات. ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. وكانت اسرائيل تلبس ثياب الحداد على قتلاها، وبعد ان صلت على قتلاها اذا بموشيه ديان يطوف بالاسر الكبيرة، الاسر العربية في الضفة الغربية، ودخل احد البيوت ليسلم على كبير البيت، وكان ذلك في سنة 67، واذا بشاب صغير يقف امام موشيه ديان ويقول له انا لا اسلم عليك يا عدو الله. فقال له الجنرال لماذا يا فتى؟ قال لانك غصبت ارضنا واقست مسجدنا الاقصى، ولكني يا عدو الله احب ان اقول لك ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء حجر فينادي الحجر قائلا يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتله. سنخرجكم يا عدو الله. أتدرون ماذا قال له ديان لما سمع حديث المصطفى عليه السلام؟ قال له يا فتى والله ما كذبنا نبيكم أبدا إنه الصادق الأمين، ولكن أتدري متى تخرجوننا؟ قال له نعم، قال يوم تصبحون مسلمين، أما أنتم الآن فلا تعرفون من الإسلام شيئا. ستخرجوننا من فلسطين وما حولها. قال كيف فهمت هذا من حديث رسول الله؟ قال له الجنرال اسمع معي حديث نبيكم فينادي الحجر قائلا يا مسلم يا مسلم، فهل الزنا من الاسلام؟ هل الخمر من الاسلام؟ هل الربا من الاسلام؟ هل المقامرة من الاسلام؟ هل الغيبة والنميمة من الاسلام؟ هل عري النساء من الاسلام؟ هل الكذب من الاسلام؟ هل الخيانة من الاسلام؟ هل النصب والاحتيال من الاسلام؟ لا. اذا يوم نصير مسلمين فسينادى الحجر والشجر، ستتحول الاحجار كلها والاشجار جميعها الى رجال من المخابرات العسكرية. اذا اختبأ اليهودي وراء واحد منها ينادي الحجر والشجر قائلا يا مسلم ان ورائي يهودية تعال فاقتله، يا مسلم، مش يا اشتراكي يا شيوعي يا ديمقراطية يا اشتراكية يا شعبية يا مهلبية يا ملقية، لا يا مسلم يا مسلم ان ورائي يهودية فاقتل. امريكا لا تحمينا، انما الذي يحمينا هو الله، هو الله، هو ديننا، هو اسلامنا، هي عقيدتنا. ايها الاخوة الاعزاء، علاج مشاكلنا في الصلح مع الله. ظهر في بلاد السودان رجل دجال اسمه محمود محمد طه، هذا الرجل يسير وراءه مئات الالوف يتبعونه. أتدرون إلى ما يدعو؟ يقول إن المسلم قد رفعت عنه العبادات، فلا صلاة في الإسلام ولا زكاة ولا صوم ولا حج. لماذا يا دجال؟ قال لأن القرآن يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كانت وانتهت، كانت. ويلتف حوله الألوف، ودعوته تسري في أوصاف الشباب وتحتضنها الشيوعية كما يسري السم في الأحشاء وكما تسري النار في الهشيم. كانت، ماذا تريد من كانت؟ يريد انها فعل مضى وانتهى. لو كان الامر كذلك فعلى من وجبت الصلاة يا دجال؟ يقول وجبت على اصحاب رسول الله، فما بالك اذا كانت هذه الآية نزلت على اصحاب الرسول؟ اذا عند نزولها والله يقول كانت، اذا لم تكن عليهم هم وانما كانت على الامم التي قبله، فكيف تفهم هذا الفهم؟ واذا نظرت الى كان في القرآن الكريم وجدتها على ثلاثة معان. كان تأتي بمعنى الكينونة والثبوت والاستقرار، كما في قوله تعالى ان الله كان عليما حكيما. فاذا قلت ان كان فعل ماض وانتهى فقد نفيت عن الله العلم والحكمة فيما سيأتي، وهذا كفر. ان الله كان بكم رحيما، فاذا فهمت كان على انها فعل مضى فقد نفيت عن الله الرحمة في الحال والاستقبال. اذا قلت ان الله كان على كل شيء قدير، ان الله كان عليكم رقيبا، فقد نفيت عن الله القدرة والرقابة، اصبح عاجزا بلا قدرة واصبح غير عالم بلا رقابة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكان هنا، كان هنا فعل كينونة واستقرار وثبات وتأكيد، ونفي عنها الزمان، نفي عنها الزمان ماضيا وحالا واستقبالا. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كانت بمعنى استقرت وثبتت على مدى الايام والاعوام، بدليل ان الآية قبلها قالت فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اقيموا فعل امر والامر يفيد الاستقبال، فكيف يجمع بين الاستقبال وبين الماضي في وقت واحد؟ اقيموا الصلاة التي مضت، كيف هذا؟ هذا تناقض وعدم فهم لكتاب الله. كان هنا تفيد الاستقرار، كما ان كان في المعنى الاخر تأتي فعلا ماضيا ناقصا يحتاج الى اسم وخبر. اما السفينة فكانت لمساكين في البحر فاردت ان اعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين، كان ابواه مؤمنين. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان ابوهما صالحا، فكان هنا فعل ماض يحتاج الى اسم وخبر. وكان في المعنى الثالث تأتي بمعنى الوجود، لا تحتاج الى الاسم ولا الى خبر لانها تأتي تامة، كما في قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، ذو عسرة يعني وان وجد ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. لو كانت ناقصة لقال القرآن وان كان ذا عسرة، لان ذا من الاسماء الستة التي ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء، لكنها رفعت هنا فكان ذلك دليلا على تمام كان. اذا كان في قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين اي استقرت وثبتت، يصير هذا في بلاد السودان. والازهر الشريف يغط في نوم عميق حتى من بعث من الازهر ليعمل في بلاد خارج مصر فانه لا يخرج لنشر دعوة الله، انما ياخذ معه شيكارة اسمنت ليملاها دولارات وريالات ودنانير وليرات واسترليني وين وغير ذلك. اتخذ الاسلام وظيفة ولم يتخذه رسالة، وصاحب الرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع هو واهله من خبز الشعير. يا معشر المسلمين، ما كنت اظن ان الاهمال سيمتد بنا الى كتاب الله. جاءني شاب غيور على الاسلام وبيده مصحف وقال ان هذا المصحف به اخطاء، وكنت قد نبهتكم قبل ذلك على مصحف اسمه مصحف الحرمين، اما هذا المصحف الثاني فقد طبعته دار الشعب وصدرت منه الى الكويت 10,000 نسخة، والمصحف مليء بالاخطاء. ولما كانت الاخطاء كثيرة فقد اكتفيت منها بخطأين اثنين. اسمعوا، في سورة الواقعة يحدثنا الله تعالى عن اصحاب الشمال فيقول انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون. هذه هي الآية الصحيحة. اتدرون كيف كتبها المصحف الذي طبع في دار الشعب؟ كتبها هكذا: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. هذا هو الخطأ الأول. تعالوا إلى الخطأ الثاني. يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الآية التي بعدها تقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. لكن هذا المصحف كتب هكذا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. خبروني بربكم، أهذا خطأ أم أنه تعمد للخطأ؟ هذا تعمد، هذا تعمد للخطأ. والذي زاد حزني وألمي وأسفي، الذي زاد أسفي، أنني قرأت على غلاف المصحف اسماء الذين رجعوه فوجدت الذين رجعوه 7 من اصحاب الفضيلة من اصحاب العمائم البيضاء. سبعة من المشايخ على رأسهم الشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ محمود خليل القصري. الشيخ القصري ضمن المراجعين، ولست أدري كيف سولت لهم أنفسهم أن يزوروا على غلاف كتاب الله ويقولون راجعه فلان وفلان وفلان. سبعة وثامنهم كلبهم. سبعة راجعوه، سبعة راجعوه، ولست أدري لو لم يراجعوه ماذا كان يحدث فيه. لو لم يراجعوه الشيخ القاضي والشيخ القصري، الشيخ القصري الذي نشرت له جريدة الجمهورية كلمة والله لو كنت مكانه وقرأتها لأغلقت على نفسي باب حجرتي وظللت أبكي حتى ألقى الله. كتبت جريدة الجمهورية الشيخ محمود خليل القصري شيخ المقارئ المصرية يهدي لابنته المطربة ياسمين سيارة من طراز بويك في عيد ميلادها. تناقض غريب. اي شيء جرى للمشايخ؟ اي شيء جرى للمشايخ حتى يذهب الباقوري، الباقوري الذي تعتز به الدولة، يذهب الى الامضى صمويل امضى الخدمات فيخلع عمامته البيضاء ويضعها على رأس صموئيل، ويخلع عمامة صموئيل السوداء ويلبسها هو، ثم يقول الشيخ والقسيس قسيسان وان تشأ فقلهما شيخان. يا سيدي يا سيدي، وان تشأ فقلهما شيخان. لبس العمامة السوداء يا شيخ، اسأل الله ان يسود حياتك. لبستها يا شيخ، ايامك سود، ايامك سود. لا لا يا سيادة الوزير الاسبق، لا لا لا، انها العقيدة. والله لن يكون الشيخ قسيسا ولن يصير القسيس شيخا ابدا، هذا لن يكون. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. ايها السادة الاعزاء، اخطاء تقع في كتاب الله، اخطاء ويراجعه سبعة، يراجعه سبعة، مع ان الدنيا قامت ولم تقعد عندما وقفت كوكب الشرق ام كلثوم على مسرح قصر النيل واخطأت في شكل حرف واحد، بيت في قصيدة قالتها فارحم القلب الذي يهفو اليك فغدا تملكه بين يديك. عندما ضمت اللام في تملكه قام الازهر، هذا خطأ، لا يجوز، حرام، كفر، الحاد، جهنم. لان الصحيح تملكه لا تملكه، لانه من ملك يملك على وسط فعل يفعل، من باب ضرب يضرب. قامت الدنيا وقامت جمهورية مصر، وكاد جمال عبد الناصر يحكم بالاعتقال على كل من يقول تملكه بالضم، قاطع. وكتاب الله يحبس فيه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقامت الدنيا قبل ذلك عندما وقف الدكتور الموسيقار اللواء عبد الوهاب وقال ذهبي الشعر، قام الأزهر. وقال ان عبد الوهاب لا يميز بين الشعر والشعر. القياس ان يقال ذهبي الشعر بفتح الشين لا بكسرها. قام الازهر وزلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. وقال الازهر الشريف ما لها، لان عبد الوهاب كسر ما حقه الفتح. ولم يدر الازهر انما كسرنا الاسلام كسران، كسرنا الاسلام كسران، اعرضنا القول ولحنا في العمل. كتاب الله يناديك يا شيخ الازهر، ان الازهر لا قيمة له بغير كتاب الله. كتاب الله يناديك يا راكب المرسيدس، لن يدخل المرسيدس معك، ولن يدخل الحاجب معك قبرك، ولن ينفعك الحاكم بعد موتك، لن ينفعك الحاكم بعد موتك. ان الشيخ عاشور مات منذ اسبوع ولقي الله فلم يعز فيه احد. الشيخ عاشور لم يعز فيه احد. ويوم مات عبد الحليم المطرب او العندليب عبد الحليم حافظ، خرج رئيس الوزراء في جنازته، واصبحت القاهرة تموج كأنها في موسم الحاج، وتعالت الهتافات الى جنات الله يا عندليب مصر، مع ان العندليب كان يعرف اخر المشوار، وكان يقول اه يا عيني من اخر المشوار، كان يعرف هذا، وكان دائما يصيح نار يا حبيبي نار، الى ان تحولت البلد الى نار في اللحمة والعدس والملوخية وغلط الاسعار. يا شيخ الازهر يوم تموت ستجد مكتوبا على باب قبرك ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة. اتق الله مرة، اتق الله مرة، وقل كلمة الحق مرة، فاذا لم يستجب لك فاكتب استقالتك على ورقة بيضاء لن تكلفك ورقة دمعة، وارض الله فان المآب والمرجع الى الله. اللهم انصر ديننا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اعل كلمتنا، اللهم اعد المسجد الاقصى الينا، اللهم انزع الغل والحقد من صفوفنا ومن قلوبنا، اللهم اجمع شمل المسلمين. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، صلى عليه يا رجال، ولا اللهم صل عليه. الحج اسفار سفر من مكان الى مكان، فماذا قال الحبيب محمد عن السفر؟ وحد الله، النبي قال ايه؟ قال سافروا فصحوا، سافروا فصحوا. يعني انت لما بتروح لدكتور بتقول له انا نفسيتي تعبانه ومزاجي مقريف، بيقول لك انت يلزمك تجديد هوا او تغيير هوا. النبي اتصرف الرشدة دي قبل اي طبيب ما يتكلم عنه، قال سافروا فصحوا. بس في فرق بين سفر النبي وبين السفر اللي الدكتور يقصده. دكتور لما بيقول لك غير هوا يعني روح كده بلاج العجمي او دخيلة او غير هوا في الشط، لا النبي مش عايز كده، لا عايز استلي ولا سبورتنج ولا الكلام العريان ده ولا كيلو بطرة. ها النبي لما بيقول سافروا فصحوا عايز الهوا النظيف، لا يكون فيه نسوان عريانة ولا يكون فيه بلاوم تلتلة وما يهدي كيمي والكلام اللي هو بيودي جهنم بمزيكا. سمعتني الصلاة على رسول الله، النبي عايز الهواء النظيف، النبي عايز الهواء النظيف اللي ما يكونش مختلط بالمعاصي. سافروا تصحوا. ولذلك الامام الشافعي بيقول سافر ففي الاسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وحلم واداب وصحبة ماجد. توحد يا مسلم. طب يا نبي قل لنا يا نبي اقسام الصفا. النبي قال ما من خارج يخرج الا وببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، ان خرج لما يرضي الله ورسوله تبعه الملك برايته حتى يعود الى بيته، وان خرج لما يسخط الله ورسوله تبعه الشيطان برايته حتى يعود الى بيته. خد بالك بعد ما توحد الله. السفر قسمين: سفر طاعة وسفر معصية. سفر الطاعة رايح تحج، رايح تعتمر، رايح تصلح بين اثنين، رايح تصلح مراد فلان على جزء. انت عارف لما تروح تصلح بين واحد ومراته كان لك بكل كلمة قلتها وخطوة خطوتها عبادة سنة قمت ليلها وصمت نهارها. شوف الاسلام، شوف الجانب العملي في الاسلام. الاسلام مش مظاهر يا اخوانا، ده الاسلام عمل. كونك تروح عشان تصلح واحد على مراته وتسافر، كل ما تمشي كل خطوة عند النبي بعبادة سنة، قيام ليل وصيام نهار. ساعة ما تصلح بين الراجل ومراته ينصرف لك شيك من بنك المصطفى. الملائكة تقول له يا نبي ده مشى 1000 خطوة واتكلم 35,000 كلمة لانه رجالي. لك بكل كلمة عبادة السنة، وكل خطوة عبادة السنة. هما ليه؟ هما ليه؟ ليه كده؟ قالك لأن فيها ناس بتتمنى وقوع الشر بين العباد. هو سيدنا عمر مش بعد اثنين عشان يصلح واحد على مراته، وبعد ما رجعوا سيدنا عمر قال لهم ماذا صنعتما؟ قالوا له لم يصطلح يا أمير المؤمنين. وإذا سيدنا عمر جماسك العصا اللي في إيده ونازل على كتفهم ضرب. قال انت تضربنا حزن بنا ما شاء الله ما اصطلح. قال لهم لو كان في نيتكما ان تصلح بينهما لاصلح الله بينهما، لان ربنا بيقول وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. وحد من لا يغفل ولا ينام. فالنية عليها مدار الامور. ولذلك واحد تبعته عشان يصلح يبقى طول ما هو ماشي يا رب اجبر بخاطرنا وبيض وشينا خلوهم اصطلحوا، يا رب عشان تبيض وشينا خلوهم اصطلحوا. واحد تاني تبعته مع زميله يقول يا رب ما يصطلحوا، ده البت اللي انا كان نفسي اخدها قبل الواد ده ما يتجوزش. وشوف بقى، شوف بقى اللي بيحصل بقى. اول ما يدخل الحج الزحمة تحضر، يا مرحب اعملي القهوة يا بنت. هي البنت اللي غضبانة من جثة، هي والله يا حج الواد ما غلبها، ما انا قلت لك الواد ده ما كانش لكم، ده وصايا، ده ضربه السلك، ده حاول يروح ليبيا السلك ضربه. ها وده خلوكوا برضو يا حاج بقى، يعني القوالب نامت والانصاف قامت. والله تعست يا زمان ان استعلق نفسي بالحج ابراهيم ابو خليل. يا خبر ابيض، يعني ايه رايك يا حج الزحمة؟ لا ما تنفعلوش، طوبة على طوبة، خلي العركة منصوبة. هو والله الناس كده اهو. ولذلك ربنا قال ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. النفاثات اللي هم الساحرات، والحاسد اللي هو يتمنى زوال نعمة الله عن عباد الله. انا عايزك تسمعني الصلاة على رسول الله. ولذلك ربنا ما قالش ومن شر حاسد وسكتت الايه، قال اذا حسد طب وايه لازمة كلمة اذا حدث؟ طب ما هو حاسد، يبقى اذا حسد يعني ايه؟ قال لك لا، اصل الحسد ده بيبقى في النفس، انما انت ربنا يعاقب عليه اذا حسد، يعني اذا بغى، يعني فايت على غيط فلان قال يا سلام ده القطن صح عند فلان اهو ده حسد، انما انت ربنا يعاقبه اذا حسد، يعني اذا ايه؟ اذا قطع القطن من الارض اهو اسمه اذا حسد. هنا هو لما قال يا سلام يا سلام ده القطن ده الارض بتاع فلان ده مطلعها قطن تمام اهو ده حسد، لانه ما قالش ما شاء الله. انت عارف اول ما شاء الله لا قوة الا بالله، يبقى ما لهوش حاجة. انما لما يقول يا سلام ده ارض فلان صحة يبقى حاسد. امال امتى اذا حسد؟ لما يولح في القطن نار، يبقى اسمه اذا حسد. يبقى اسمه ايه؟ اذا حسد. يا سلام على الطهارة بتاعت الحج ابو خليل، شوف يا اخوك جاموسها ماشي عاملة زي جاموس البحر اهو ده حاسد. لما يحط لها سلم يموتها يبقى حسد. اذا حسد بقى يبقى ربنا يجيبه من رهبته ويحطه في النار والعياذ بالله. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. ولذلك شوف النبي بيقول ايه؟ الا ادلكم على ما هو افضل من الصلاة والصدقة والصيام والحج؟ قلنا بلى يا رسول الله. النبي هيقول لنا على حاجة افضل من صلاة السنن وصيام السنن وصدقة السنن وحج التطوع. مش واحد يفكر انها افضل من فريضة يقول طب ما ليش مصلي بقى ولا صيام رمضان ولا بتاع، ما دام هاخد الكلمة دي من النبي اعملها وما ليش دعوة. لا، ده النبي بيتكلم عن النوافل والسنن مش عن الفرائض. حكم اصلحنا بنتلاكى، شوف عمالين اي كلمة كده اهو بنتطلع زي النبي الفاصل الذكي اللي يقول لك ايه؟ النبي بيقول ان صلاة في البيت الحرام تعدل 100,000 صلاة في مسجد اخر. طب انا هروح اصلي الصبح والضهر والعصر والمغرب والعشاء في البيت الحرام وهقعد 100,000 يوم ما صليش. لا، ده مش بيقول تعدل في الاداء، تعدل في الصواب. خد بالك فرق بين الاداء والصواب. الاداء لا، ده ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومن ترك فرضا كتب اسمه على باب جهنم. والله باب جهنم هياخد ايه ولا ايه؟ يا خبر اسود. ها؟ زي المأمور بيقول الغفيره اشتري لبن حليب، راح الغفير ما لقاش. قال له يا غفير ما جبتش لبن ليه؟ قال له يا بقى انا مستغرب ما فيش لبن مع ان البلد كلها بهاي. يا شيخ اهو ده ابن كلام، ده مش عارف جهنم هتاخد كام بلوة. الفرد الواحد ينكتب اسمه في الكنترول. يبقى في الثواب مش في الاداء. يبقى النبي لما بيقول على ما هو افضل من الصلاة المسنونة والصيام المسنون والصدقة المسنونة والحج المسنون، قلنا بلى. قال اصلاح ذات البين، انك تصلح بين اثنين، فان قطيعة ذات البين هي الحالقة، لا اقول تحلق الشعر وانما اقول تحلق الدين. والله وهي الناس النهاردة لما بيشوفوا اثنين ماشيين مع بعض بعيد عنك الدنيا تطير، لابد ان يحط زنبه في الصبح بحيث ينقلب وحده. والله قبل المسافر ما يطلع من بيته يقول لاهله ايه؟ اسمع وسمعني الصلاة على الشفيع. يقول ايه؟ ارفار. لا، يقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، يعني اترككم وديعة عند الله، والله اذا استودع شيئا حفظه. انا عايزك توحد. جرت العادة ان المسافر النهاردة ما في واحد بيقول له نسألك الدعوات، انما واحد يقول له ما تنساش البلوفر، والتاني يقول له الريكوردر، والتالت يقول له نضارة بيرسل، والبنت عايزة مكنة سنجر. الله يا اخي بقينا نصلي الفجر في مسجد النبي الفجر، والاثنين قاعدين ورانا عمالين انت جبت العطيات المكنة ولا لا، والثاني يقول له جبت الام الخير اللي الديولين والتلفيرة. الله يطلع الديولين والتلفيرة في يوم واحد. كان زمان لسان الفلاحين تلبس هدوم بكورنيش من تحت كده يسمها صوف العسكري. النهاردة يا اخوة بتوع الفلاحين طلعوا فيه وقال المصيبة انها كمان مش تفضل عند واحدة ست، بدأت تروح لترزي. شايف المصيبة السودة بعد ما كانت السيدة قاعدة تخاف الكل. ها لا ما عادتش تعرف تعمل الفساتين بقى الميني جيب والميكرو جيب والسوبر ميني والميني ميني ميني جيب والهباب جيب. لا بتروح لدرز مع ان الدرز بتاع الحريم مكسبه حرام ودخله حرام، والوحدة اللي تروح له مرتكبة زنا والعياذ بالله، لان النبي قال العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما اللمس. وشوف شوف المغالطة. الترز الحريم عامل دروة في المحل، اما يحب قال يرز الحريم يوم يخطها ورا الدروة. يا سلام اذا بوليتم فاستتروا. ها عامل زي الكوافير كاتب على الباب كده ممنوع دخول الرجال. قال لهم امال انت ايه يا مرض، انت ايه يا ولد خنسة، انت ايه يا ولد. يا خبر اسود على المغلطة. قال ممنوع دخول الرجال امال شاف ايه. لا بصير. وتلاقي البيئة الموصل بمراته بالعربية ويجي عند الباب بتاع الكوافير يقول لها اتفضلي يا مدام انت بقى اتفضلي اتفضلي يا مدام اتفضلي. ما هو احنا درسنا في الازهر في باب الاحلال والابدال ان الالف تقلب يه في موضعين وتقلب واو في موضعين. تقلب الالف يه اذا صغرت مثل غلام تقول غليم، جبت الالف يه ومثل مصباح ومصابيح في جمع التكسير. وتقلب واو في كويت اصلها كاتب وفي كتبه اصلها كاتبه. عندنا بقى هنا الصاد تقلب سين في لغه الحريم تقول لك بساره. بساره ايه البساره دي. وتقلب الطاقه في بطاطا اصلها بطاطا. احنا نقول بطاطا انما في تهاني مهمه تقول لك بطاطا. ذاك النهار المذيع بيسال واحده في الاذاعه اسمها لبنى باين بيقول لها انت دقت البصاره؟ هي الله اعلم انها من شارع بين السهارج في باب الشهريه يعني مش يعني مش زي من باريس علبه. تقول له بتقول البساره؟ ايوه يا اخت البساره. ايوه يا بنت بياع البوظه. ايوه البساره يا اخي. خلاص يعني طلعنا فيها يعني بقينا جن من باريس علبه. ها صدر اخر يجيب مراته لغايه باب الكوافير ولا تصدري انت بقى يا مدام. قال يعني الواد خلاص ما يقدرش يخط خطوه للامام، لو خط خطوه هيحترق بنار الكوافير. لا خلاص يوم يقفل عليه. سلم الامانه يا اخوي. اديت الامانه اديت الامانه. النبي قال لا يدخل الجنه ديوس. قالوا وما الديوس يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على عرضه. انا عايزك توحد من لا يفعل ولا ينام تقول لا اله الا الله. والله النهارده حتى البنت اللي بتيجي من الريف اللي هي بنت شيخ الغفر اول ما بتصب مصر وتتجوز سنه في مصر يدخل جوزها يلاقيها زعلانه وغضبانه. مالك يا سيد؟ تقول له عايز اروح للكفرير. كفرير؟ كفرير لما يضرب في ايدك. كفرير ايه يا بنتي؟ الحلاق اللي بيحلق للستات. انت رخصه اتعلمتي؟ الله يرحم زمان لما كانت بتقعد فوق السطح وتكب على راسها جاز عشان تقفل الميكروبات كانت بتعمل شركه شل. اه دلوقتي عرف الكفريه. كانت بتجيب كوز مصد كده ومن فوق عامله بسبوس صغير وتملاه جاز وتكب على راسه عشان تهلك المصانع اللي بتطلع كل يوم ميكروبات. حرب الاسترولوجيه. وحد الله عرف الكوافير. وتيجي الواحد اكتر يتجوز وهي ما تعرفش تحل الالف بال